ترديده او من جهة تخويفه او من جهة اضعافه النفسي بانواع. اما تحديد المسافة او زمن النصر بقوله مسيرة شهر، هذا العلماء اختلفوا فيه، هل المقصود من هنا الحقيقة يعني انه يقيد بمسيرة شهر، او ذكر الاقصى لاجل ان ابعد الاعدى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الروم، وكانوا مسيرة شهر من المدينة، يعني انه قبل ان يتحرك من المدينة فانه يقع الرعب في صدور اعدائه عليه الصلاة والسلام اذا علموا بذلك. وبعض العلماء يرى ان قوله مسيرة شهر هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وليس لامته، وانما هو له دون الامة، وهذا يعني ان هذه الفضائل والخصائص منها ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام ومنها ما هو مشترك بينه وبين امته، وهذا التقسيم صحيح. قوله جعلت لي الارض، وما قبلها من جهل الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، معلوم الذي اعطى النبي عليه الصلاه والسلام ذلك هو الله، فقوله اعطيت يعني اعطاني الله خمسا، نصرت نصرني الله في الرعب، جعلت لي الارض جعل الله لي الارض مسجدا وطهورا. والعدول عن الظاهر الى الفعل المبني لما لم يسمى فاعله هذا له اغراض في البلاغه في علم المعاني معروفه، ومن اهمها تحصيل المنة والاعتراف بالفضل، يعني انه لظهوره لظهور المتفضل والمنعم في النفس والمبالغة في المنة، انه لأجل ظهوره وعدم خفاء ذلك فإنه لا يحتاج إلى ذكر، ومعلوم أن التنصيص على الشيء يكون للإفادة من ذكره، فإذا لم يذكر فهو مقابل للإنسان يعلمه بحيث إنه لا يمكن أن ينسى أو يجهل، فلهذا يدخل في ذلك من جهة المعنى أنه يذكر جل وعلا فلا ينسى، وإذا كان كذلك فإنه قد يعدل عن الاسم الظاهر إلى المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله لظهور ذلك، يعني لأجل تمكن الفاعل من النفس واستحضار فضله ومنته، فإنه لا حاجة لذكره لأنه في النفس وفي القلب وأمام المنعم عليه بحيث لا يحتاج إلى ذكري. الأرض هنا في قوله جعلت لي الأرض المقصود منها، مقصود من الأرض هنا وجه الأرض الذي هو التراب كما جاء في الروايتين الأخريين وفي غيرهما. مسجدا، المسجد مكان السجود يعني مكان الذي يصلح للصلاة. وطهورا بفتح الطاء مر معنا انه الشيء الذي يتطهر به، وانه بضم الطاء هو الفعل والحدث، ففرق ما بين الطهور الذي هو الشيء الذي يتطهر به، الماء طهور يعني يتطهر به، التراب طهور يعني يتطهر به، اما الطهور فهو الفعل فعل الطهارة،